أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. اللي هي الآية إن تبدو الصدقة. الأخ يقول قوله عليه السلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ألا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟ العلماء قالوا بالنسبة لإخفاء الصدقة وإعلانها يختلف بحسب الأحوال، فقد يحتاج الأمر أن الإنسان يعلن الصدقة إذا كان نيته يشجع الناس يشجعهم، فيسن كما جاء في الحديث لما قام الصحابة رضي الله عنهم واستجابوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم فجمعوا من طعام ودنانير ودراهم حتى اجتمع شيء كثير، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا موطن قد يكون إعلان الصدقة خاصة إذا كانت الفريضة الواجبة، فهذه أهل العلم يقولون يجب إعلانها لتذكر الناس وتذكر البخيل فيقوم بمثل ذلك. أما إذا كانت صدقة تطوع فقد تكون في الحديث صدقة التطوع الأولى أن تخفيها، ولذلك الآية وإن تخفوها فهو خير لكم، فإخفاؤها خير أفضل. الذي يظهر أن المقصود السلام التحية، أفشوا السلام بينكم، ماذا ماذا ماذا تريد يعني؟ ممكن إيش اللي اللفظ هذا ورد في عدة أحاديث إفشاء السلام، فالذي يظهر أنها التحية، أما قصد الأمن فما أظن يعبر عنه بهذا الإفشاء، وإن كان لا شك مقصود يعني تحقيق السلام، ولا شك أن هذا اللفظ هو دليل للأمن. أنت لما تقول لصاحبك السلام عليكم يقول عليك السلام وعليكم السلام فقد أمنته وأمنك، قد أمنته أمنته وأمنك، فهذا دليل على الأمن. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الفوائد من البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية الذي نعرف إذا كانت بنوك إسلامية صادقة ما عندها شيء اسمه فوائد، لكن عندها مشاريع المضاربة، مشاريع المضاربة أو قد يسمونها مرابحة، فإذا كانت على منهج الشرعية الإسلامية يتاجرون لك زراعة أو صناعة أو تجارة أو أي وجه من وجوه الاستثمار الشرعي، ففي السنة أو نصف السنة يصفون الأرباح بحسب ما يكون من أرباح وقد لا يكون أرباح، فهذه فوائد شرعية. أما إذا كانت البنوك الربوية فهذه حتى ولو قالوا أنها بنوك إسلامية فهذا ربا لا يجوز أخذه ولا بذله، بل ولا يجوز التعامل معهم في هذه الحالة. السلام عليكم. يقول السائل أسرتي تأكل الربا فهل يجوز أن أأكل من أكلهم وأنا طالب في الثانوية؟ إن كانوا فعلا يأكلون الربا إما موظفين أو استثماراتهم ربوية أو هم يتعاطون الربا فلا ينبغي لك أن تأكل معهم، بل استعن بالله واجتهد أن تؤمن نفسك موردا حلالا ورزقا طيبا. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أخذ قرضا من بنك الراجح لبناء مسجد خارج المملكة فبماذا تنصحوني؟ هذا أمر يعني إن كانت عندك القدرة على السداد، وهذا المصرف فيما نحسب أنه في الجملة يعني من أفضل المصارف على أنه لا يخلو أحيانا من بعض المآخذ، لكن يظهر لي إن أبديت لهم هذه النية وعرفوا منك الجدية والثقة فقد يساعدونك ويسرون لك هذا الأمر، لكن بشرط أن يكون عندك الوفاء، القدرة على الوفاء. أحسن الله إليكم. يقول ما هي ضوابط سؤال الأب عمن تقدم لزواج ابنته؟ ما هي ضوابط سؤال الأب عمن تقدم لزواج ابنته؟ الضوابط من عدة أمور، من أولها الدين، معرفة الدين، أن تتحقق أنه صالح في دينه غير متلبس بالمعاصي ولا ببدع، ثم أيضا لابد يعني معرفة الأسرة، لأنك تقترن بأسرة حتى تطمئن إليهم وتكون رحم تصلها، لا تجر على نفسك بعدين مشاكل بعد ما تقترن به تبحث، فأعرف هذا الإنسان ومن يتصل به من ذوي رحمه ومن يتصل بهذه الأسرة، ثم أيضا مستواه العلمي ومستواه الذهني وسلامته من الأمراض، أنت أمين في حق هذه المرأة التي بين يديك إن كانت ابنتك أو أختك، فلا تتساهل، إذا كان عنده أمراض قد تكون أمراض نفسية أو خفية وما إلى ذلك، أو إنسان عاطل ما يهتم بالعمل ولا شيء من هذا القبيل، لكن وجدت منه الجدية، حتى قد لا يكون عنده عمل لكن تجد الإنسان رجل عنده يعني الرغبة في العمل والاجتهاد والجد ولو كان فقير، لكن أحيانا يكون فقير ولا عنده استعداد يعمل، يعني كسول خامل، هذا الخامل لا خير فيه، ما ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع ابنتك معه، يزداد يعني تزداد مسؤوليته ثقل. فالحاصل أنك الضوابط من جميع الوجوه، من أمور دينية ونواحي اجتماعية وأسرية، من جميع الوجوه، لأنك ينبغي أن تجتهد في حظ هذه البنت التي هي أمانة بين يديك. سلام الله عليكم. يقول: إذا كان لي أخ له أولاد وأولاده يؤذون أولادي ولا ينهاهم، ولكن يضحك لهم وأنا أزعل، ولكن أكظم هذا الزعل، وأولادي أصبحوا يخافون من أولادي شدة الخوف، فماذا أصنع؟ هذه حقيقة مشكلة، أحيانا تقع بعض الأسر بهذا الأمر، وهذا من سوء التربية، لأن بعض الناس هداهم الله تجده يدلل أولاده تدليلا زائدا، وإن كنت تدللهم فيما بينك وبينه فهذا شأنك، لكن أن يتعدى هذا الأمر وهذا الدلال مع أولاد الجيران، مع أولاد الإخوان، مع أبناء العم، هذا في الحقيقة قصور في التربية، قصور في التربية، ويكون سبب في قطيعة الرحم. وأيضا يكون هذا الأخ يعني بارد المشاعر، ما عنده إحساس، اللي عنده إحساس يكون حساس، يجد يدرك. الرسول عليه السلام يعني كان يدرك الأشياء، يعرفها الصحابة رضي الله عنهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، إذا رأى شيء يكرهه يتغير وجهه، انظر هذا الإحساس المرهف منه عليه السلام. هكذا المسلم ينبغي ما يكون إنسان بارد الشعور، ما يفكر بشيء، فيجد أولاده يخربون أو يزعجون أو يضربون، مع ذلك ما كأن شيء حصل، بل يضحك لهم، هذا ما يصلح. الأمور تحتمل وأمور لا تحتمل. فننصح هذا الأخ أن يعني توسط من يذكره لعله ناسي، ويضبط أولاده ويؤدبهم، فإن لم يكن هذا فعليك أن تبتعد وتعتزل حتى لا يكون هناك ضرر، وتصل أخاك بالطريقة المناسبة، تزور وتسلم عليه، لكن تبتعد بأولادك حتى لا تتفاقم الأمور وقد تجر إلى مشاكل. إلا إن يعني هذا الأخ استدرك الأمر واستصلح أولاده وأدبهم ورباهم، بل تجد بعض الإخوان ما شاء الله يسلم لأخيه الأمر والقيادة، يقول: أنت أبوهم يا أخي، أنت مكان نفسي، إذا رأيت من أولادي شيء من التقصير فأنت تقوم مقامي، أدبهم كما تؤدب أولادك، إذا كنت مطمئن إلى حسن تصرف أخيك، ما دام إنسان فيه دين وعقل فأنت وهو كلكم تقومون على تربية أولادكم. لكن الإنسان الذي للأسف يعني لا يبالي فهذا من سوء التربية، فنسأل الله أن يصلح أولادنا جميعا. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من ظلمني واتهمني في أهل بيته وهو كاذب والله شاهد، ويترتب على ذلك أن قطعته بسبب ظلمه لي، فهل يجوز لي قطيعته؟ واتهمني في أول السؤال، يقول ما حكم من ظلمني واتهمني في أهل بيته على كل حال مثل هذا الاتهام نسأل الله العافية، إن كان كاذبا فهذا أمر خطير جدا، والله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا أشد التحذير: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فهذا يعني أمر شديد جدا، وكما قال في شأن المحصنات: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، كذلك الشأن في الرجال، فالذي يقذف الرجال الأبرياء ويشوه سمعتهم بغير حق وبظلم فهو أيضا ملعون مثل ما جاء، لكن إنما ذكرت النساء لضعفهن، لأن المرأة مسكينة ما تدري عن شيء، الألسن تلوكها في المجالس وهي في بيتها، بينما الرجل يسمع ويرى ويدرك، فذكرت المرأة لضعفها، وإلا فالحكم واحد، فالقذف قذف المحصنات كذلك قذف المحصنين، فالذي يقذف الأبرياء فهذا على خطر عظيم، فإن تاب عليك أن تنصحه وتوسط من ينصحه وتثبت له براءتك، وإن رأيت أن تهدده بأن تقيم عليه، إن كنت في بلد إسلامي يقيم الحدود حدود وشرع الله فهذا يجب عليه حد القذف، يجب عليه حد القذف حقك، وإن كنت تقول ما أريد مشاكل أو تمادى في ظلمه فلا شك أن مقاطعته وهجره من حقك أن تهجره وأن تبتعد عنه. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ إن كانت الصلاة جهرية أو فيما يجهر فيه الإمام من الركعات فالصحيح أن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم، تجزئ عن المأموم ولا تجب عليه القراءة. لكن إن تيسر له، لو سكت الإمام سكتة تتسع للقراءة أو لبعضها، فإن قرأت فلا حرج. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، فكلهم على هذا، وأن المأموم لا تلزمه القراءة إذا جهر الإمام، إذا جهر الإمام. لكن في الركعات التي لا يجهر أو الصلوات السرية الظهر والعصر فعند أحمد يجب عليه أن يقرأ، وكذلك فيما يظهر لي عند مالك. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى كل الصلوات، يرى أن قراءة الإمام تجزي عن المأموم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو سب من الصحابة أكابرهم كالخلفاء الراشدين علي وعثمان رضي الله عنهما أيضا، أو العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، من سبهم فيخشى عليه أن يكون مرتد، ينبغي أن يستتاب، لأنه كذب الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ينظر في هذا السب، كان سب يعني يكون منه نوع من القذف أو تكفير أو ما إلى ذلك أو وصم بالنفاق أو ما إلى ذلك، فهذا لو قيل إنه ردة ما كان ببعيد، ما كان ببعيد. فالكبار أجلاء الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء ما ينبغي أن تطلق فيهم الألسنة، ومن أطلق لسانه فيهم فهو متهم في دينه، متهم بالزندقة والإلحاد. صلى الله عليكم. يقول السائل: أستاذ مسافر ونوى أن يجلس في المدينة المنورة 4 أيام، ونام وهو في شقته حتى العصر متعمدا، ثم استيقظ وأتى إلى الحرم بعد الأذان وصلى ركعتين الظهر، ثم أتم العصر مع الجماعة، فهل فعله صحيح؟ يعني كونه ينام متعمد عن الصلاة هذا خطأ، خطأ، وما ينبغي له أن، وإن كان له حق القصر ما دام إقامته 4 أيام فأقل، فعند عدد من أهل العلم يرى له الرخصة في أن يقصر الصلاة إذا فاتته. لكن كون يسمع النداء وبجوار المسجد ويسمع النداء ويتعمد وينام، هذا في الحقيقة قصور وتقصير وتفريط منه، لكن صلاته صحيحة، فقصر الظهر ما دام فاتته وصلى العصر مع جماعة إتماما، يقول يعني صلاته مجزئة. صلى الله عليكم. يقول: رجل أخذ قرضا من البنك 60,000، ثم قالوا له ترجعه 75,000، فهل هذا ربا؟ هذا لا شك هذا الربا، هذا عين الربا، فعليك أن تتقي الله وتنسحب من هذا القرض وتلغيه. صلى الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يدخل على قوم ولم يسلم، وإذا أنكروا عليه قال السلام سنة ولا يؤثم تاركه؟ هذا محروم، أحمق مثل هذا، يعني لا، لأن السلام لا شك أنه سنة ورده واجب، لكن أيضا من علامات العقل وحسن التعامل أن الإنسان يسلم، وكون لا يسلم هذا نوع من الجفاء، جفاء منه. هذا أخ يسأل يقول: رجل سمع أن في مدينته 3 فتيات مسلمات مكفوفات البصر، فأشفق عليهن وأراد أن يتصدق عليهن ولم يسأل عن حالهن ولا دينهن، إن كنا من غير المسلمين فأسلمن، فأرسل مع أحد النساء مبلغا ماليا لتوزعه على تلك الفتيات 3، فأعطت 2 منهن واستشارتهما في 3، فوجدت أنها أي 3 منذ نطقت بالشهادتين قبل أشهر لم تركع لله ركعة، وقد أقيمت عليها الحجة وما زالت تشرب الخمر، وكانت إلى ذلك موسرة الحال، فخافت المرأة والفتاتان الكفيفتان أن تصرف هذا المال في الخمر وهي غير محتاجة له، فاتفقنا على عدم توصيل الصدقة لها، لا طمعا في المال وإنما خوفا من أن تصرفه في الخمر وهذا محتمل جدا، وكذلك كنا يحملن أن هذا المال يعتبر أمانة، فوزعت المرأة جزء الفتاة الثالثة على الثنتين الأوليين برضاهما وعلمهما بالحال، وكانت الثانية محتاجة، فماذا على المرأة؟ أقول لا حرج، الذي يظهر لي إذا تبين أن هذه الفتاة الثالثة إنما نطقت بالشهادتين لكنها لا تصلي وأقيمت على الحجة، وأيضا نسأل الله العافية تشرب الخمر وحالتها موسرة، فصاحب المال الذي ظهر أنه لا يريد هذا الشيء، لكن إن أردنا أن يتألفنها لعلها تتوب وتصدق في إسلامها فتعطى شيئا من قبيل التألف إن كان يحسن فيها ويؤثر فيها، وإلا فما فعلته هذه المرأة والفتاتان واقتسام نصيب الثالثة إن كنا صادقات في هذا لا طمعا في المال كما قلنا، فأرجو أنه لا حرج عليهن في هذا، والثالثة لا ينبغي أن يصلها من ذلك شيء قد تستعمله في الخمر أو في أمور سيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من المتحابين في الله المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.